تحنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ رئيسا لحزب الأمل الكوري، وقيمت جلسة الاحتفال والجلسة التبادل الحديث ومعرض الصور والكتب لبلادنا والجلسة الأرض السينمائي في سويسرا ونيجيريا وأنغولا في الفترة ما بين يومي العاشر والسابع عشر من الشهر الحالي. أردت في قاعات الفعاليات الصور التي تعكس المآثر الخالدة لزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، وكذلك أردت فيها المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للأدماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو والكتب عن أدماتهم والصور عن ملامح أفراد جيشنا وشعبنا في خوض النضال الرامي إلى فتح أزوى أصول الإجتهاد لبناء الدولة القوية المزدهرة. أريد في جلسات الأرض السينمائي فيلم بلادنا الاحتفال الكبير بذكرى 70 لتأسيس حزب الأمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون. حضر في الفعاليات شخصيات الأوساط والجماهير في البلدان المعنية.